سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. قال أبو عيسى: حديث رافع بن خديج حديث حسن، ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث، وحديث محمد بن إسحاق أصح. قرأ الاسنادين كلا الاسنادين. شو الاسناد؟ آخر ما قرأت. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا يزيد بن عياض. الاسناد اللي بعده. وقال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه. نعم، هنا الأول في يزيد بن عياض، والثاني ضعيف. لا، مو بيزيد بن هارون، في يزيدين. لا، يزيد بن هارون هذا من رجال الشيخين، تكلم عنه. بن عياض هذا الذي فيه الكلام، والسناد الثاني أيضا فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس قد رآه بالعنان، ولا يقبل منه إلا إذا صرح بالتهدي. والحديث ضعيف، الحديث ضعيف. قال: باب ما جاء في المعتدي في الصدقة. قال: حدثنا قتيبة، قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها. وفي الباب عن ابن عمر وأم سلمة وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه. وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس رضي الله عنه. قال أبو عيسى: وسمعت محمدا يقول: الصحيح سنان بن سعد، وقوله المعتدي في الصدقة كمانعها يقول على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. انتهى. نعم. سعد بن سنان قال عنه الحافظ التقريب عليه رحمة الله: سعد بن سنان بردومي بضم الموحدة، أعيد الإسناد اللي تمر فيه. سعد بن سنان قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة. الشيخ الحافظ يقول: صدوق له أوهام، صدوق له أوهام. فالحديث محتمل التحسين، حديث محتمل التحسين. وفقه الحديث أن المصدق يجب عليه أن يتقي الله في أموال الناس، ولا يأخذ منهم زيادة على المشروع، فإن أخذ منهم ذلك فهو معتدي، فهو معتدي. هذا نعم. ذكر هني الكلام سعد. أيوه. يقول: ذكر الذهبي في الميزان، قال: أحمد لم أكتب حديثه لأنه مضطرب فيه وفي حديثه. وقال جوز الداري: حديثه واهي. وقال منكر الحديث. قال الدارقطني ضعيف. نقل ابن قطان أن أحمد يوثقه انتهى. وقال الحافظ التقريب سعد بن سنان، وقال سعد المنكدري، وصوب ثانية البخاري صدوق له أفراد من الخامسة. صدوق هذا ها؟ على كل حال الحديث يعني معناه صحيح، الحديث معناه ما في حكم شرعي. الحديث يتكلم عن قاعدة دل عليها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويشهد له قول النبي لمعاذ: واتقي كرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، إياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، إنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال

منهم من قال إنه منكر الحديث. والضابط في هذه المسألة من تحل له المسألة ليس هو أن يملك 50 درهما أو 100 درهم، إنما الضابط في هذا والله أعلم هو العرف ما تعارف عليه الناس. فإذا كان هذا الرجل في عرف الناس فقيرا فإنه يحل له المسألة وأن يأخذ من الزكاة. كم يملك كم هذا أمر يعني، مثلا في وقتنا هذا قد الإنسان يأخذ من الراتب بالألاف ومع ذلك هذا لا يكفي، ذلك ليس لا يكفي وهكذا. فالمقصود أن المسألة كما جاء في الحديث حرام، سيأتي في حديثه في الصحيح يدل على هذا، المسألة حرام إلا لمن كان من أهلها، من كان من أهلها، وهي تنافي كمال التوحيد، وهي تنافي كمال التوحيد. قال باب ما جاء من لا تحل له الصدقة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سفيان قال حا وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وفي الباب عن أبي هريرة وحبشي بن جنادة وقبيصة ابن المخارق. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه، وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزاء عن المتصدق عند أهل العلم. ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة. الحديث هذا في الصحيح وهو يدل على أن المسألة لا تحل لمن كان غنيا وعنده ما يكفيه، ولمن كان قويا قادرا على الاكتساب ذي مرة سوي، يشير إلى قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ذو مرة أي كامل، كامل القوة، ذو مرة فاستوى. فإذا كان الإنسان قادر على الكسب فإنه لا يجوز له أن يسأل الناس وإنما يعمل، إنما يعمل. قد جاء في حديث صحيح أن أفضل كسب المرء من عمل يده، أفضل كسب المرء، وكان داود يأكل من عمل يده، وكان زكريا نجارا، وهكذا. وهذا أفضل الكسب، هذا هو أفضل الكسب. فإذا كان الإنسان قادرا على الكسب فلا يحل له السؤال. وهكذا إذا كان غنيا أيضا لا تحل له المسألة، يعني المال الذي يأخذه حرام، المال الذي يأخذه حرام عليه. نعم. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر عن حبشي بن جنادة السلولي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب، فعند ذلك حرمت المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع، ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورطفا يأكله من جهنم، ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا يحيى بن آدم عن عبد الرحيم بن سليمان وذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال: باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وفي الباب عن عائشة وجويرية وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. نعم، رواه مسلم الصحيح، وهو يدل على أن المدين له أن يأخذ من الزكاة، أن المدين له أن يأخذ من الزكاة إذا كان لا قدرة له على وفاء الدين، إذا كان لا قدرة له على وفاء الدين. قد أشار القرآن إلى هذا في قوله تعالى: والغارمين. والمدين، وهذا يقودنا إلى الحديث عن زكاة الدين. زكاة إيش؟ الدين. فالدين تؤدى زكاته إذا كان إنسان له مال على أناس أموال يطلبهم أموال، فإنه يؤدي زكاتها، يؤدي زكاتها. إلا إذا كان المدين معسر ولا يقدر على الوفاء، أو مماطل أيضا هو لا يوفي بالدين، فحينئذ لا يلزمه أن يزكي عن هذا المال. لماذا؟ لأن من شروط الزكاة تمام الملك. والآن ما حصل له تمام الملك، فحينئذ لا يزكيه. لكن عمر بن عبد العزيز وغير عمر زيد أفتوا بأنه إذا قبضه من المعسر أو من المماطل فإنه يزكيه لسنة واحدة، يزكيه إيش؟ لسنة واحدة. قال: باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه. قال: حدثنا بندار قال: حدثنا مكي بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب الضبعي كلاهما قال: حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل: أصدقة هي أم هدية؟ فإن قالوا صدقة لم يأكل، وإن قالوا هدية أكل. وفي الباب عن سلمان وأبي هريرة وأنس والحسن بن علي وأبي عميرة جد معرف بن واصل واسمه رشيد بن مالك وميمون. نعم، ضم الرحم مصغر. رشيد بن مالك وميمون أو مهران وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي رافع وعبد الرحمن بن علقمة. وقد روي هذا الحديث أيضا عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الرحمن بن أبي عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجد بهز بن حكيم اسمه معاوية بن حيدة القشيري. قال أبو عيسى حديث بهز بن حكيم حديث حسن غريب. وهو كذلك حديث حسن وأصله في الصحيحين. أصله في الصحيحين فإن النبي صلى الله عليه وسلم وآله لا يأكلون الصدقة لا يأكلون الصدقة. وفي الصحيح أن النبي وجد تمرة قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. ومرة الحسن أو الحسين وجد تمرة فيها فالنبي قال كخ كخ يعني لا تأكلها لأنه يخشى أن تكون إيش من تمر من الصدقة أن تكون من الصدقة. والحديث عن أبي رافع الحديث هذا وش الحديث قال إذا أتي من يصغر لا اللي بعده وش الحديث اللي بعده لأنه قال وما وليهم وتوي بالباب. طيب اقرأ الحديث الثاني. أيوة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي رافع عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم منهم. قال وهذا حديث حسن صحيح. وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم وابن أبي رافع هو عبيد الله ابن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم حديث جيد رواه أبو داود وغيره وهو يدل على أن موالي النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت مواليهم لا يأكلون الصدقة كذلك لا يأكلون الصدقة كذلك. قال بعض أهل العلم بل لهم أن يأكلوا من الصدقة لعله ما بلغه الحديث وعلل ذلك بأنهم لا يأخذون من الخمس ما ليسوا مثل آل البيت يأخذون من الخمس. وأجيب بأن الخمس أصلا من بعد النبي كيف حاله وكيف تفصيل وهذا نزاع بين أهل العلم نزاع بين إلا أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله قال إذا كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم ولم وهو فقير وليس له شيء يعني يعطى إياه يخصص له فإنه يأخذ من الزكاة إنه يأخذ إيش من الزكاة يعني هذا من باب الضرورة من باب إيش من باب الضرورة. نعم. قال باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بن سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث سلمان ابن عامر حديث حسن. والرباب هي أم الرائح ابنة صليع. وهكذا روى سفيان الثوري عن عاصم عن حفصة ابنة سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وروى شعبة عن عاصم عن حفصة ابنة سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه عن الرباب. وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح. وهكذا روى ابن عون وهشام حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر. الحديث مثلهم ما هو؟ إذا أفطر أحدكم فليفطر على بعد وش بعده؟ وقال الصدقة على المسكين. نعم هنا بالنسبة الصدقة تكون أفضل وأعظم أجر إذا كانت على القريب، إذا كانت على القريب. وفي هذا إشارة إلى أن الزكاة يجوز الإنسان يعطيها من لا تلزمه نفقته من الأقارب كالإخوة والأخوات، حتى الولد إذا كان لا تلزمه نفقته إنه يعطيه منها، أو البنت إذا كانت متزوجة وفقيرة يعطيها منها. فالصدقة على القريب صلة وصدقة، صلة إيش؟ فهي مضاعفة الأجر، مضاعفة، فهي أفضل من الصدقة على غير القريب. ولهذا أبو طلحة لما أراد أن يقسم أن أن أن أن يتصدق ببستانه، بستانه يسمى بيروحاء، سأل النبي قال أرى أن تجعلها في الأقربين، أرى أن تجعلها في الأقربين. نعم. باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة. قال حدثنا محمد بن أحمد بن مدوية قال حدثنا الأسود بن عامر عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة ابنة قيس أنها قالت سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن الطفيل عن شريك عن أبي حمزة عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في المال حقا سوى الزكاة. قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا صح. الحديث ضعيف ولكن الحقيقة معناه صحيح. فإذا كان الناس في حاجة إلى المال وهو يملك ولو أدى زكاته يدفع به مسغبتهم، فإنه يجب عليه أن يدفع عنها، يدفع مسغبتهم. وهو يشيء، والنبي في الحديث يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل السائرين وفي الرقاب. فإذا كان الناس في حاجة وفي مسغبة فإن وكان عنده فضل مال فإنه يجب، ولو أدى زكاته يجب عليه أن يدفع مسغبتهم وحاجتهم. طبعا هذا إذا علم أن غيره لا يؤدي هذا الشيء، أما إذا علم أن غيره يؤديه فهو فرض كفاية. هنا قال باب ما جاء في فضل الصدقة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. وفي الباب عن عائشة وعدي بن حاتم وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وحارثة بن وهب وعبد الرحمن بن عوف وبريدة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وهو في الصحيح كذلك، وهو يعني يدل على أن الصدقة تضاعف، الصدقة يضاعفها الله عز وجل للعبد. قال تعالى يربي الله ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا الحديث تفسير للآية، هذا الحديث تفسير للآية. قد يصل التضعيف إلى 700 ضعف، قد يكون أكثر من ذلك، قد على حسب، والله أعلم، يعني نية المتصدق وحاجة الناس جاء في حديث آخر حسنه أهل العلم، أن النبي قال أفضل الصدقة جهد المقل، جهد إيش؟ يعني اللي ما عنده لشيء قليل ومع ذلك يؤثر به غيره على نفسه، يؤثر به غيره على نفسه. وقال الله أيضا في الصدقة، يعني الصدقة لا ما فيها إلا الخير، قال فإن لم يصبها وابر إيش فطل، فإذا يعني أنه لا لا لا لا يعدم خيرا أبدا من الصدقة، فإن لم يكن هناك شيء فلا بد أن يأتيه من فضلها. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عباد بن منصور قال حدثنا القاسم ابن محمد أنه سمع أبا أنه قال حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف، هكذا روي عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى ليدها هنا القوة، وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال الله يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحديث فيه كما تقدم، وكلام الترمذي في هذا كلام طيب وجيد، وهو الذي عليه عامة أهل السنة، عليه أهل الحديث وغيرهم من أهل السنة، أن آيات الصفات تمر كما جاءت بلا كيف، يؤمن بها وبما دل عليها معناها، ما دلت عليه معانيها، لكن من غير كيف، من غير كيف، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، فلا نظير له سبحانه ولا شبيه ولا ند له، ومع ذلك وصف نفسه بهذه الأوصاف التي نؤمن بها، فقد قال سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، فلا يقال إن الإيمان بظاهر هذه الصفات كفر أو فكأن الله خاطبهم بأمر، خاطب عباده بأمر لا يليق أو فيه تلبيس عليهم سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وكمال التسليم لما جاء في الكتاب والسنة من من من الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى على وجه يليق به سبحانه وتعالى، لا يشابه فيه المخلوق، لا يشاب ولا يتوهم فيه ولا يتصور أو يتخيل، لا كل هذا لا يمكن. رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم إيش من قرة أعين، قال عليه الصلاة والسلام في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر على قلب بشر. شوف، فإذا كان هذا في مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فصفاته أولى وأعظم من أن يتخيلها الإنسان أو يتصورها الإنسان، ولكننا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال شعبان لتعظيم رمضان. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وصدقة ابن موسى ليس عندهم بذاك القوي. الحديث ضعيف الحقيقة، ولكن يعني من تأمل النصوص وجد أن الصدقة في رمضان يعني العمل الصالح هم في رمضان ومنه الصدقة يعني أفضل من غير رمضان، أفضل منها في غير رمضان إلا العشر عشر ذو الحجة، فما من أيام العمل الصالح من أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. ومما يشير إلى هذا المعنى أن العمرة في رمضان تعدل إيش؟ تعدل حجة. العمرة في رمضان تعدل حجة. ومما يشير إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل فدية الصيام لمن لم يصم في أول الأمر قبل النسخ صدقة، دل على يعني أن رمضان وقت إيش للصدقات، وقت الصدقات. ولعلنا نقف إلى هذا الحد، وفقكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.